ثالثا، يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله عز وجل، عليك بأمرين اثنين: العلم والعمل. عليك بأمرين احرص عليهما، أنفق فيهما وقتك، أبذل فيهما جهدك: العلم والعمل. فإن علما لا يترتب عليه عمل، إنما هو حجة على صاحبه. وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل. يا أيها الرجل، المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عمل بلا علم ضلال، وعلم بلا عمل خبال. وفي كل ركعة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. كان اليهود مغضوبا عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا، وكان النصارى ضالين لأنهم عملوا بغير علم، عبدوا الله على جهالة، فكانوا مثالا للضلال والخبال.